بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ أحد الأخوة عنده دفتر فيه صورة ونصحنا نزيلها فلم يقبل. أنا نصحها نزيلها، هذا واجب عليه. طيب، هناك تنبيهات على ما أخذناه بالأمس. طيب يا اخوان، اولا بالنسبه للعمريطي، هل هو بالكسر او بالفتح؟ العمريطي او العمريطي، من عنده جواب؟ الكسر انت بالفتح. نعم. طيب يا اخوان، هو نسبه الى عمريط، نسبه الى عمريط بالكسر، قريه بشرقيه مصر، قرية بشرقية مصر، وذكر أنها بالكسر صاحب تاج العروس، صاحب تاج العروس، صاحب تاج العروس ذكرها وضبطها بالكسر عمريط. وكذلك الزركلي في الأعلام، الزركلي في الأعلام ذكر المؤلف وضبطه بالكسر، شكله بالكسر، ذكر المؤلف وشكله بالكسر كما في الأعلام للزركلي الثامن 175، الثامن 175، قال العمريطي شكله بالكسر. تاريخ وفاة العمريطي، تاريخ وفاة العمريطي كم قلنا؟ ذكرنا أن 890، اعتمادا على ما جاء في معجم المؤلفين وهدية العارفين. وأما الزركلي في الأعلام فقال توفي بعد 989 من الهجرة، قال توفي بعد 989 من الهجرة النبوية، 989. وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب. لماذا؟ من يذكر؟ من يعلم لماذا؟ لأنه في المنظومة في آخرها أرخ، أرخ تاريخ نظمه للمقدمة، فهو في آخر المنظومة يقول: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. فهذا التاريخ طاء وضاء وفاء حسبه، سيأتي إن شاء الله كيفية الحساب فيه، حسبه العلماء 989، فهو تم نظمها في هذا العام، فكيف يكون تم نظمها في هذا العام وقد توفي في عام 890؟ هذا بعيد. فلا شك أنه مات إما في هذه السنة نفسها في 989 أو بعدها، أو بعدها. إذن لو عبر بعد 988 أدق، بعد 989 أدق، 88. ما اسم كتاب العمريطي أو منظومة العمريطي؟ تسهيل الطرقات في نظم الورقات لإمام الحرمين، إمام الحرمين. أخطأنا في ذكر الصفحة في كتاب معجم المؤلفين، قلنا صفحة 324 هكذا، الصواب 234، 234. من يتقدم رقم على رقم. وأيضا من التنبيهات هو أننا غفلنا عن بعض الكتب المهمة في أصول الفقه، منها الموافقات للشاطبي، منها الموافقات الإمام الشاطبي رحمه الله. وكذلك أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، مع أن أعلام الموقعين ليس خاصا بأصول الفقه، بل هو متعلق بالفقه والأصول والعقيدة في مرشدته، إلا أن المسائل الأصولية فيه كثير. وكذلك كتاب المسودة لآل تيمية، لماذا قلنا لآل تيمية ما قلنا لابن تيمية؟ المسودة هي عبارة عن فوائد في أصول الفقه على المذهب الحنبلي. من أول من جمعها من آل تيمية؟ المجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام، صاحب منتقى الأخبار، أبو البركات رحمه الله. ثم تلاه والد شيخ الإسلام، ما اسمه؟ عبد الحليم بن عبد السلام، فأضاف فوائد، وكانت هذه الفوائد من الجد ومن الولد، كلاها عبارة عن تجميع وليس فيها تهذيب وتبيير، فسميت مسودة لأنها لم تبيض أي لم تهذب، سميت مسودة أي لأنها جمعت فقط بدون تهذيب وتبيير. ثم تلاهم شيخ الإسلام كذلك وأضاف إليها فوائد، ثم اعتنى بها بعض تلاميذ شيخ الإسلام فجمعها في كتاب وكذلك من الكتب المفيدة في هذا الباب إرشاد الفحول للشوكاني. وكذلك شرح الشنقيطي على نثر الورود، مع ما في هذين الكتابين من علم الكلام أيضا، كثر فيه علم الكلام فيهما، لكن استفاد منهما لأن كلا الكتابين لمحققين بارعين. ومن المراجع أيضا مراجع مطولة ومفيدة وأيضا مشحونة بعلم الكلام، كذلك البحر المحيط للزركشي. وكذلك كتاب إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر، من مؤلف هذا الكتاب؟ نعم، عبد الكريم النملة، هذا معاصر مدرس في جامعة في الرياض. وهذا الرجل عبد الكريم النملة اعتنى بعلم أصول الفقه وخدمه، ولكنه جار علم الكلام في كتبه إلى حد ما، ليس بكثرة، إلى حد قريب، وله جهود في تحقيق بعض المسائل الأصولية، لا تنكر جهوده في هذا الباب، ولكنه شغل عن العلوم الأخرى فيما يظهر، أنه ليس له أي كتاب في فنون أخرى فيما نعلم، وربما يكون له ولم نعلمه. وهو كتاب مفيد، هذا الكتاب من 8 مجلدات شرح روضة الناظر، ولكنه أيضا أطال فيه وأدخل فيه بعض علم الكلام، لكن استفاد منه. من الكتب المتأخرة المفيدة الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين رحمه الله، من الكتب المتأخرة المفيدة الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين وكذلك كتاب الجيزاني معالم في أصول الفقه، كتاب مفيد، مع أن الرجل متأثر بمنهج القطبيين. الجيزاني متأثر بمنهج القطبيين، لكن كتابه فيه فائدة، وتستفيد منه أيضا الإحالة إلى كتب المتقدمين في المسائل، ربما يذكر المسألة ويذكر المراجع في الحاشية، فتستفيد منها الرجوع إلى المراجع المذكورة. ومن الكتب المفيدة أيضا المتأخرة المنحة الرضية، شرح التحفة المرضية، المنحة الرضية شرح التحفة المرضية، من مؤلف هذا الكتاب؟ من يعلم؟ افتح النوافذ هذا. من مؤلف هذا الكتاب؟ عندك؟ نعم. الشمس ظهرت، بس قلنا من أجل الغبار. مؤلفه محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، صاحب شرح النسائي، صاحب شرح سنن النسائي، وهو رجل فاضل عالم جليل، له جهود في خدمة العلم والسنة النبوية. والحزبيين يتقربون منه، نسأل الله أن يبعدهم عنه، يتقربون منه من أجل يعني يتشبعون به وربما يأثرون عليه، نسأل الله أن يبعدهم عنه. فهو رجل معتني بالعلم والحديث والفقه وأصوله والمصطلح وغيره من فنون العلم. وهناك كتاب أيضا لعبد الكريم النملة مختصر اسمه الجامع لمسائل أصول الفقه، الجامع لمسائل أصول الفقه، مجلد صغير مفيد في هذا الباب. أيضا مما ينبه عليه أننا ذكرنا أن الجويني رحمه الله لم يرجع إلى منهج السلف، وإنما رجع إلى مذهب ماذا؟ التفويض. وقد ذكر ذلك السبكي كما أفادنا أحد إخواننا جزاه الله خيرا، السبكي ذكر ذلك في طبقات الشافعية الجزء الخامس صفحة 191، الجزء الخامس صفحة 191، فذكر قال الأشاعرة لهم مذهبان التفويض والتأويل، فهو ترك التأويل إلى التفويض، ما زال يشير إلى أنه ما زال معهم على مذهب الأشعرية، يشير إلى أنه ما زال معهم على مذهب الأشعرية، فهو يقول رجع إلى التفويض، صرح بذلك. الجزء الخامس صفحة 191 من طبقات الشافعية. ومن ها هنا يعني ننبه الأخوة من وجد فائدة متعلقة بالدرس يفيدنا وجزاه الله خير، وهي إن شاء الله ستكون فائدة للجميع يكون مأجورا عليها. ذكرنا أنه كان عنده بعض الاعتزال ويقيل أنه رجع عنها. طيب، ذكرنا أن بعض أهل العلم نقل الإجماع على أن الشافعي أول من صنف، هل ثبت هذا الإجماع؟ نعم، وجد خلاف عند الحنفية وغيرهم. ممن نقل الاتفاق لم نسمي في الدرس السابق، نقل الاتفاق على ذلك الرازي، الرازي في كتابه مناقب الشافعي، الرازي في كتابه مناقب الشافعي صفحة 153، صفحة 153، والأسنوي، والإسنوي، الإسنوي في كتابه التمهيد صفحة 24، الإسنوي في كتاب التمهيد صفحة 24. والصحيح عدم ثبوت الإجماع، لكن على هذا عامة أهل العلم. طيب قبل أن نشرع في قراءة الأبيات، أولا ننصح بحفظ المتن، حفظ النظم، فإن حفظه من المسهلات لإتقان هذا الكتاب، وهو نظم مفيد مختصر فيه فائدة عظيمة، وهو ما يعني يسير وسهل من 200 بيت أو 210، فلا يشق حفظه. بالنسبة لتدريس المذكرة إن شاء الله عازم عليه، كثير من الأخوة يسأل، إن شاء الله عازم عليه بعد نهاية هذا الكتاب. وكثير من الأخوة يسأل عن تدريس بلوغ المرام، وتأخرت طباعته، ورأينا أننا نبدأ بدراسة أصول الفقه لعل الكتاب يخرج خلال دراستنا لهذين الكتابين، فيكون أفضل دراسة مع وجود الكتاب أفضل. طيب بالنسبة لأصول الفقه، بعض الأخوة يسأل هل يكتفى بهذين الكتابين في أصول الفقه، وهي شرح الورقات والمذكرة؟ أقول نعم، يكتفى به زيادة، ولا ينبغي الانشغال بهذا العلم لأنه علم يسير، إنما كثره المتكلمون والمنطقيون، وإلا فهو علم سهل يسير، وليس هو علم غاية حتى نشغل أوقاتنا به، إنما هو علم وسيلة حتى نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة، أو ماذا يفهم الإنسان، كيفية استنباط الأحكام الشرعية، وأيضا يكون سببا له في إصابة الحق في المسائل بإذن الله عز وجل، وهكذا. وأما نثر الورود فهو كتاب مطول، منظومة مطولة، وفيها كثير من علم الكلام، فحفظها متعب وليس فيه ثمرة كبيرة. المنحة المرضية أو التحفة المرضية للأثيوبي منظومة طويلة جدا، يقارب 3000 بيت، لكنها نافعة، أحسن من نثر الورود، منظومة أحسن من نثر الورود لكنها طويلة جدا. ومن ألف منظوما للحفظ أو كتابا للحفظ ننصحه بالاختصار، قد مل الناس التطويل، الناس الصحيح يرغبون بالمختصرات. حافظ حكمي له في أصول الفقه، نعم، بس ما اطلعت عليها الصحيح، هي موجودة عندنا في المكتبة؟ طيب جزاك الله خير. أيضا منظومة الحكمي في أصول الفقه، ارفع صوتك. صحيح، وهذا كتاب طيب أيضا من المتأخرين، كمؤلف اسمه زكريا غلام الباكستاني، له أيضا بحوثات في علم أصول الفقه، وأيضا ما طول ولا أدخل في علم الكلام، بل جعله على مذهب الحديث، كتاب طيب أيضا. ولم نقصد الحص في هذا الموطن، لكن ذكرنا أشهرها وأهمها، وقد يفوتنا بعض الكتب في ذلك. طيب قبل أن نقرأ، لكن نسينا أن نذكر في الدرس السابق مقالة ابن القيم في أن الصحابة كانوا يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام. قال في إعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 203، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره ويعتبرون النظير بنظيره. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظير. وأيضا تعلمون كتاب عمر إلى أبي موسى كتاب طويل في القضاء، وفيه أنه حثه على الاستدلال بالكتاب والسنة، فإن لم يجد اجتهد رأيه. طيب، قال العمريطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف العمريطي: بالعجز والتقصير والتفريط. الشرف لقب له، كان يلقب بشرف الدين، كان يلقب بشرف الدين. الحمد لله الذي قد أظهر علم الوصول للوراء وأشهر. البيت واضح، أظهر علم الوصول بين الوراء الناس وأشهر، أي أشهر هذا العلم على لسان الشافعي وهون، أي الشافعي والذي ابتدأ بهذا العلم تدوينا مستقلا، وهون أي سهل ذلك. نعم، ما عندك هذا البيت؟ على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون. نعم، في بعض النسخ فيها زيادات. ما أدري من جاء هذا الأبيات المشهور بدون هذا الأبيات. على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون. في ماذا دونه ابتداء؟ في أي كتاب؟ في هذه الرسالة. كانت الرسالة طلبا من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، أي أن التأليفات أتت بعد تأليف الشافعي من مطول ومختصر، كما ذكرنا بعض الكتب التي سمعتموها. وخير كتبه الصغار ما سمي بالوارقات للإمام الحرمي، بالوارقات للإمام الحرمي. ما هي هذا؟ أشار إلى ماذا؟ إلى الورقات لإمام الحرمين. ما اسم إمام الحرمين؟ عندك عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ما كنيته؟ أبو المعالي الجويني. طيب، نجدهم في بعض الكتب يقولون أبو محمد الجويني، يكنونه بأبي محمد، فهل هو آخر أو هو هو؟ عندك يا حنفل؟ والده، نعم والده أبو محمد الجويني. قال: وخير كتبه الصغار ما سمي بالوارقات للإمام الحرمي. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، يعني مدة من الزمان، وواحد تلو الآخر يسأله أن ينظم هذه الورقات، وقد وفق لنظمها في هذا الكتيب تسهيل الطرقات. والعمريطي رحمه الله غالب تعريفه منظومات، نظم الأجرومية ونظم الورقات ونظم أيضا متن أبي شجاع في الفقه، وله منظومات أخرى. فننصح من كان عنده قوة على الشعر أن يسخر شعره لخدمة العلم، يسخر شعره لخدمة العلم، ينظم بها بعض العلم، يقرب بعض المسائل، والنظم يسهل الحفظ، يسهل الحفظ. لذلك قال: مسهلا لحفظه وفهمه، فإنه يسهل الحفظ وكذلك يسهل الفهم، لأن الإنسان إذا حفظ الشيء سهل عليه فهمه. قال وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا، نعم شرعت فيه مستمدا فلم أجد مما سألت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. مستمدا أي طالب من الله المدد أن يمده بالتوفيق والصواب، ويطلب من الله عز وجل أن ينفع بكتابه، وقد حصل ذلك. طيب بالنسبة لهذا العلم عن أصول الفقه، قبل أن نشرع في الباب باب أصول الفقه، فأصول الفقه ماذا يتناول؟ هل أو ما موضوعه؟ ما موضوع هذا الكتاب؟ في النحو موضوع الكلمات العربية، النحو موضوع الكلمات العربية، فأصول الفقه ما موضوعه؟ نعم أفعل. طيب أحسن، ثاني الأدلة الإجمالية الموصلة لاستنباط الأحكام الشرعية، موضوعه الأدلة الإجمالية الموصلة لاستنباط الأحكام الشرعية وكيفية أخذ الأحكام منها، هذا موضوع هذا الفن، لأنه يبحث عن العوارض التي تلحق هذه الأدلة من العموم والخصوص والإجمال والتبيين والإطلاق والتقييد، وكذلك الناسخ والمنسوخ والتعارض وغيرها، جميع ما يتعرض على الأدلة. وما هو مصدر هذا العلم؟ ما مصدره؟ الكتاب والسنة، وكذلك أقوال السلف الصحابة ومن بعدهم، واللغة العربية، اللغة العربية، لأنه القرآن والسنة نزل باللغة العربية، فمصدر هذا العلم الكتاب والسنة الصحيحة والآثار المروية عن الصحابة، وكذلك نعم لغة العرب. هل العقل هو مدخل في هذا العلم؟ العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فلا يعتمد عليه بنفسه، لكن العقل الصحيح يوافق الأدلة بخلاف العقل الفاسد. طيب ما هو الفائدة من هذا العلم؟ الثمرة منه والفائدة منه، نعم استنباط الأحكام الشرعية بوجه صحيح، وأيضا ضبط الاستدلالات، ضبط الاستدلال الصحيح حتى يتمكن من معرفة الحكم الشرعي بطريقة صحيحة، أيضا تيسير الاجتهاد لأهله، من أراد أن يكون من الاجتهاد فهذا من الأسباب أن يعرف هذه الأمور. نعم اتباع الأدلة. ما فهمت، ارفع صوتك، يعني تيسير الاجتهاد وراجع إليه، أيضا معرفة أسباب الخلاف، فأعلم لماذا خالف هذا العالم، قد يكون مبني على قاعدة خالف فيها، كذلك نعم. طيب هو أيضا تيسير الاجتهاد يتضمن هذا الذي قلته، وهو تحطيم قيود التقليد. طيب نعم، هو راجع إلى ما ذكرناه قبل، الاستدلال يعني معرفة طرق الاستدلال بوجه صحيح بحيث أنه يتمكن من الجمع بين الأدلة، كذلك أقوال حفظ الشرع والدين من المنحرفين، قد يستدل واحد بحديث منسوخ على شيء معين، أو قد يستدل بحديث معارض بحديث آخر، أو ما أشبه ذلك، فحفظ الدين من البدع والانحرافات هذا من أسباب ذلك. طيب نقرأ في الأبيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. الأول الأصول ثم الثاني. نعم، الفقه والجزئان مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. نأخذ اليوم هذه الأربع أبيات. أول بيت: هاك أصول الفقه لفظا لقبا. هاك بمعنى خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ. أصول الفقه لفظا لقبا، أي هذا العبارة أصول الفقه أصبحت لقب على هذا العلم، لهذا الفن المعلوم. ثم قال: للفن من جزئين قد تركبا، أي يتركب من جزئين. ما هما الجزئان؟ هذا اللقب أصول وفقه، فأصول الجزء الأول وفقه الجزء الثاني. ثم أهل العلم يعرفون أصول الفقه باعتبارين: باعتبار أجزائه، وباعتبار مركبه. كلمة أصول الفقه فيعرفونها باعتبار الجزئين. ما معنى باعتبار الجزئين؟ أي يعرفون الأصول منفردة والفقه منفرد، ويعرفون هذا أيضا أصول الفقه باعتباره لقبا مركبا. فبدأ المؤلف باعتبار التعريف باعتبار جزئيه. قال: الأول، أي الجزء الأول، الأول الأصول ثم الثاني. الفقه هو الجزئان مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني. فإذا تعريف الأصل ما يبنى عليه غيره، تعريف الأصل ما يبنى عليه غيره، ومنه أصل الجدار أي أساسه يبنى عليه الجدار، وأصل الشجرة أي جذعها وهو الذي يرتفع عليه ساق الشجرة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وما المقصود هنا بالأصل؟ ما المقصود في هذا الباب؟ الأدلة التي يبنى عليها الحكم، الأدلة التي يبنى عليها الحكم. فالأصل ما عليه غير بني، والفرع ما على سواه ينبني. الفرع ذكره استطرادا وإلا ليس له علاقة في هذا الباب، لكن ذكره استطرادا لما عرف الأصل عرف الفرع. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. طيب ثم قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. أولا، الفقه في اللغة ما معنى؟ ما عندنا عندك الفقه في اللغة؟ هو الفهم. ومنه قوله تعالى: من يذكر بعض الآيات؟ عندك أخي؟ نعم، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نعم، أيضا: ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، ليرد له رسالة مفقهة في الدين. نعم لا بأس. وأيضا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي يفهمون، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه لمن هو أتقى. نعم قال بعضهم يقول نعم نعم بعض المعرفين للغات زادوا تقييدا، زادوا تقييدا أن يقيد بإدراك الشيء بدقة، إدراك الشيء بدقة، وهذا القيد أكثر أهل اللغة لا يقيدون هذا القيد، فلا يشترط هذا القيد، فبعض الأمور تفهم بدون دقة، مع ذلك تسمى ثقة. قال وحد العقدة بن ثاني تفقه قول، أنا ما يحتاج إلى دقة، ما يحتاج إلى دقة حتى يفهم قول. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول إلى آخر. طيب ثم تعريفه باصطلاح الأصوليين، ذكر المؤلف تعريفه، قال الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. أي ذكر المؤلف على أن الفقه تعريفه أن تعلم الأحكام الشرعية التي جاءت باجتهاد دون القطعية، دون القطعية. وهذا التقييد منه أن الفقه فقط فيما علمت الأحكام الشرعية بالاجتهاد غير صحيح، فبعض الأمور قطعية ومع ذلك من الفقه، فمن الفقه أن يعلم الإنسان أن الصلوات المفروضة خمس صلوات، وأن الفجر ركعتين والظهر ركعتين أربع وهكذا، مع أن هذه مقطوع بها، هذه مقطوع بها. فهذا التقييد لم يوافق عليه العلماء. والتعريف المرضي فيه أن يقال فيه هو علم الأحكام الشرعية، علم الأحكام الشرعية العملية، علم الأحكام الشرعية العملية. المكتسبة من أدلتها التفصيلية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية. علم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والشيخ الأثيمين جعلها بدل علم معرفة، معرفة الأحكام الشرعية في الأصول من علم الأصول، اختار كلمة معرفة، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. فقولنا علم الأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية يشمل ما علمه الإنسان يقينا أو ما علمه ظنا غالبا، كلاهما يعتبر علم وكلاهما معرفة. الشيخ الأثيمين يقول كلمة معرفة تشمل العلم والظن، والصحيح أن أيضا حتى كلمة العلم تشمل ما علم يقينا وما علم بغلبة الظن، فكلمة العلم أيضا تشمل هذا وهذا. نعم الله عز وجل يصف بالعلم لكن بالمعنى، بالمعنى اليقين وليس بالمعنى الظن. فأنت تقول أنا أعلم أين فلان، وأنا أعلم أحكام هذه المسائل، وليست يعني كلها يقينا، قد يكون بعضها غلبة الظن، غلبة الظن. وعلى العموم كلمة معرفة يعني أكثر احتياطا، كلمة معرفة أكثر احتياطا من كلمة علم. طيب قولنا معرفة الأحكام الشرعية، ماذا خرج بقولنا الأحكام الشرعية؟ الأحكام الأحكام العقائدية غير الشرعية، لا نسأل على الأحكام الشرعية ماذا خرج بها؟ العقلية والعرفية. نعم العقلية، فالأمور التي معلومة أو معروفة بالعقل لا تحتاج إلى أدلة فليس من الفقه. فنحن نعلم أن اجتذاع الغيوم سبب للمطر، أو ينزل على إثرها المطر، ينزل على إثرها المطر. فكوننا نعلم أن نزول المطر على إثر اجتماع الغيوم هل هذا فقه؟ باصطلاح الأصوليين لا أعتبر. هذه أمور معقولة معروفة. قول العملية، قولنا العملية، الأحكام الشرعية العملية، ماذا خرج لهذا القيد؟ نعم الأمور المعتقدة تسمى علمية، تسمى علمية، أي أنت تعلم أن الله واحد لا شريك له، وأن المستحق للألوهية والربوبية المتصف بالصفات الحسنى إلى آخر، إلى آخر الأمور المزبورة في كتب العقائد. فهذه كلها أحكام شرعية، وكلها من الأمور المعلومة بالشرع تعلم، ولكنها ليست عملية. فالعملية متعلقة بأعمال العبد كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع وغير ذلك، هذا هو المقصود بالعملية. وهل الأمور المعتقدة هل هي من الفقه أو لا؟ نعم هي من الفقه بالمعنى الشرعي وليس بمعنى المصطلح عند أصول الفقه. في المعنى المصطلح عند الأصوليين لا يدخل في أصول الفقه، وأما بالمعنى الكلي فهي من الفقه بلا شك. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يشمل هذه الأمور كلها، في الأمور العقائدية والعملية. طيب بعضهم عبر بالفرعية الشرعية الفرعية، هل هذا التعبير مستقيم أو عليه انتقال من هنا؟ بعضهم قال معرفة الأحكام الفرعية بأدلتها تفصيلية. نعم تقسيم الدين إلى أصول وفروع ليس عليه دليل، من البدع التي حذر منها العلماء، وممن نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله من تقسيم المعتزلة. وبنوا على ذلك أن ما كان من العقيدة فهو أصل، وما كان من العبادات فهو فرع، حتى جعلوا الصلاة فرعا وهي من أصل الأصول. فإذا رأيت في كلام شيخ الإسلام كما في الواسطية وغيره يقول من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة والجماعة، فهل مقصود أن التقسيم لأصول فروع؟ وما المقصود من قوله؟ يعني أن هذه الأمور مجمع عليها عند أهل السنة ما خالف فيها إلا المبتدع. فمن أصول أهل السنة والجماعة وجوب الصلوات الخمس أيضا، ومن أصول أهل السنة والجماعة وجوب رمضان وغيره، فليس خاصا بالعقائد. فالأصول الذي يذكرها شخصا أي أمور مجمع عليها لا يخالف فيها إلا المبتدعة أو الكافرين، ما يخالف فيها إلا كافر أو مبتدع. طيب عين وصلنا لا في التعريف الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أي هذه الأحكام استنبطت من الأحكام الشرعية، فخرج من ذلك المقلد لأنه لا يستنبط بذلك. نعم وكذلك بعضهم يقول هذا القيد المكتسب من أدلتها التفصيلية يخرج بها ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبه أو تحريمه، يقولون لأنه وحي مباشرة ليس هو بنفسه دليل بنفسه، هو بنفسه دليل بنفسه فليس هو استنباط من أدلة أخرى. فإذا قال بالنسبة لفهم المسائل هو إن شاء الله أكثر وسهل، سيأتي بعض المسائل تكون فيها شيء من الصعوبة، ننصح بالتعاون، الأخوة يتعاونون فيما بينهم ومن لم يفهم مسألة يسأل إخوانا الذين يفهمون، لا يستحي من ذلك، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. فالذي يشكل عليه شيء يسأل إخوانه، وإن شاء الله غالبه سهل وغالبه مفهوم، لكن لا شك أنها تمر بعض المسائل فيها شيء من الإبهام أو شيء من الإشكال، فيسأل إخوانه حتى يستفيد. وأيضا من كان عنده فهم يراجع مع إخوانه الذين ما يفهمون، يستفيدون منه ويفيدهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.